مناقصة بين الوعيدية والمرجئة جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثير من الآيات والأحاديث التي تدل على وعد الله عز وجل للمؤمنين والمطيعين بالثواب الجزيل، وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ووعدهم بألوان من الأجر والجزاء ومغفرة الذنوب فيما دون الشرك وتكفير السيئات وإبدالها حسنات ونحو ذلك. ومن هذه النصوص قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه نصوص الرجاء، نصوص الرجاء، وهذه نظر إليها المرجئة فقط وعموا عن نصوص الوعيد، أو النصوص الرجاء نصوص الوعد، والأخرى التي ستأتي نصوص الوعيد، عموا المعتزلة عن نصوص الوعد، وعموا المرجئة عن نصوص الوعيد، وجاء أهل السنة والجماعة بالعينين الصافيتين الكاملتين فنظروا إلى نصوص الوعد والوعيد وخرجوا بهذه العقيدة المباركة. تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: من مات ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وهذه يقال لها نصوص الوعد أو الرجاء. وجاء كذلك في الكتاب والسنة آيات وأحاديث كثيرة تتضمن الوعيد الشديد بالعذاب الأليم. طبعا الماضي أخونا هناك آيات تدل على الوعد وأحاديث كثيرة، بس هو أتى اختصارا، يعني حديث أبي هريرة ما من عبد بشر، يعني عندما أخذ نعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بشر من لقيت من وراء الحائط من يشهد أن لا إله إلا الله إلا دخل الجنة، وعدة أحاديث لهذا المعنى، بس هو أتى اختصارا. وهذه تسمى نصوص الوعد وتسمى نصوص الرجاء. تفضل. وجاء كذلك في الكتاب والسنة آيات وأحاديث كثيرة تتضمن الوعيد الشديد بالعذاب الأليم والخلود في النار لأهل الفسق والمعاصي وأصحاب الكبائر، ووصفهم بالكفر والفسق والضلال ونحو ذلك. ومن هذه النصوص قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا هذه النصوص، يعني لو نظرت إلى الذين يحكمون بالكفر على من فعل ذلك فهو كافر، ولا يفرقون بين الفعل والفاعل والقول والقائل نظر بعين عوراء. يعني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا شك أن هذا الكفر ليس المقصود الكفر الأكبر، بل كفر عملي لا يخرجه من الملة. ثنتان بأمتي هما بهما كفر. لفظ كفر لا شك أنه كفر عملي ليس بكفر أكبر ناقل عن الملة. طب كيف ذلك من مجموع الآيات والأحاديث؟ وهذا في عقيدة أهل السنة والجماعة فقط. أما المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أما الخوارج الحرورية من فعل المعصية فقد كفر. سباب المسلم فسوق وقتله كفر، لأن عندهم أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يتبعض، إما أن يثبت كله وإما أن ينفى كله. فعندهم الإيمان إما أن يكون كامل الإيمان أو كافر، عياذا بالله، عند الحرورية الخوارج عياذا بالله. تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذه تسمى نصوص الوعيد، والناس قد افترقوا في هذه النصوص إلى طرفين ووسط، فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وقالوا كل ذنب سوى الشرك فهو مغفور، فالإيمان لا تضر معه معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وإنما ضلوا في هذا الباب بسبب عبادتهم الله بالرجاء وحده وإهمال جانب الخوف، والوعيدية من الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعد والوعيد وغلوا في نصوص الوعيد، وقالوا لا بد أن ينجز الله وعده ووعيده ولا يصح أن يخلف أيا منها. يعني إيه أخوانا هذا الكلام؟ يعني عياذا بالله قاسوا الله بخلق، مع أنه حتى في المخلوقات يعد الذي سأقول أمرا طيبا. ولذلك يقول الشاعر وإني كلما أوعدته ووعدته فمنجز موعدي ومخلف إعادي. يعني إيه؟ يعني أنا إذا وعدت وأوعدت، وعدت بالثواب والعطاء وأوعدت بالعقاب، فكرم مني فمنجز إعادي أي وعدي ومخلف، فمنجز موعدي ومخلف إعادي. يعني أنجز الوعد الذي فيه العطاء والثواب وأخلف الوعيد الذي فيه العذاب. هذا ولله المثل الأعلى، يعد عند المخلوق، يعد هذا كرم ويعد هذا كمال، فمعطي الكمال أولى به. أما المعتزلة والخوارج قالوا لا، إن الله إذا أوعد لابد أن يفعل. طيب قد يكون للعبد يا أخواننا الله عز وجل برحمته قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء برحمته، يغفر للعبد برحمة الله طالما أنه ما فعل الشرك. الله ييسر للعبد بدعوة، بتكفير سيئات، بشفاعة، بأي شيء، فيكون ذلك سبب لمغفرة العبد. المعتزلة لا، لابد إذا فعل يدخل النار ويخلد عياذا بالله. ولذلك المعتزلة والخوارج اتفقا على خلود أصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي في النار يوم القيامة يخلدون، واختلف أن الخوارج قالت هو كافر حكمه في الدنيا، والمعتزلة قالت هو منزلة بين المنزلتين، ولكن اتفق أنه في الآخرة مخلد عياذا بالله في النار، لأنهم نظروا بعين عوراء فقط إلى نصوص الوعد. سباب المسلم فسوق قتاله كفر، كفر إذن ليس عندهم إلا الكفر الناقل عن الملة عياذا بالله. ولذلك يا أخوانا لابد من فهم السلف الصالح. إذا ما رجعت إلى فهم السلف الصالح والقواعد التي تضطرب الجبال ولا تضطرب هذه القواعد، فكرك ينحل، يكون فيه إخلال عياذا بالله. ولذلك من يقرأ الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، لو أخذها على ظاهرها أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، أي كافر كفر أكبر، ظالم ظلم أكبر، فاسق فسق أكبر، فهذا هو فهم الخوارج. فهم الخوارج عياذا بالله، لابد من التفريق ولابد من التفصيل الذي عند السلف الصالح. ولذلك من يقرأ هذا الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يظن أن هذا هو الكفر الناقل عن الملة، خاب وخسر، وكفر أمة محمد بمعاصيها نعوذ بالله من الخذلان المبين. ولذلك هذه قواعد لا تتبدل ولا تتغير. إذن الخوارج والمعتزلة نظروا إلى نصوص الوعيد فقط، والمرجئة نظروا إلى نصوص الوعد والرجاء. فكان عند أن نظر هذا بعين عوراء وهذا بعين عوراء، كان هذا ضد هذا. أما أهل السنة فأكرمهم الله بالعينين السليمتين، فجمعوا بين النصوص وخرجوا بأن مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته، ومعه أصل الإيمان ومسلوب عنه الإيمان المطلق، ومعه مطلق الإيمان، يعني معه أصل الإيمان، أما كمال الإيمان مسلوب بسبب معصيته وفسقه، ولكنه ما زال في داخل دائرة الإسلام. وهذا هو الفهم الصحيح الذي نظر إلى نصوص الوعد والوعيد يخرج بهذا. تفضل. وسبب ضلالهم في هذا الباب عبادتهم الله بالخوف وحده وإهمال جانب الرجاء. وأهل السنة في هذا الباب وسط بين غلاة المرجئة وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وهم يأخذون بنصوص الوعد والوعيد فيجمعون بين الخوف والرجاء، لذلك يخافون على المسيء ويرجون للمحسن. ولو أنهم نظروا فقط بعين الرجاء لماذا يخافون على المسيء؟ خلاص، ما المسيء في كامل الإيمان. لا، أو كمن يقول أنها ثمرة للإيمان، لا، هم يخافون ولا يجعلونه كامل الإيمان، بل يخافون عليه بسبب معصيه، وهو تابع للمشيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر الله عز وجل له. فضل. وهم يأخذون بنصوص الوعد والوعيد فيجمعون بين الخوف والرجاء، ولا يفرطون في نصوص الوعيد كالمرجئة الخالصة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا يغلون غلو الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد، ويقولون في الوعيد يجوز أن يعفو الله عن المذنب وأن يخرج أهل الكبائر. أيوة نعم. على أساس مغير الصيغة الفعل. نعم. يعني يخرج الله أهل الكبائر. فيخرج أهل نافع. وأن يخرج أهل الكبائر من النار فلا يخلد فيها أحدا من أهل التوحيد. ويقولون في الوعد إن الله لا يخلف وعده، فإذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجبا بحكم وعده، فإن الصادق في خبره الذي لا يخلف الميعاد. جل جلاله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. فضل. الرجاء والخوف عند أهل السنة والجماعة. الآن المشكلة الرجاء عند المرجئة ماذا فعل، والخوف عند الوعدية ماذا فعل؟ طب نريد أن نعرف الرجاء والخوف عند أهل السنة كجناحي الطائر. أبدا لا يطير طائر بجناح واحد، لابد من رجاء وخوف، ويغلب أحدهما في وقت معين. في وقت السعة يغلب جانب الخوف، وفي وقت النهاية قرب الأجل يغلب جانب الرجاء. هذا عام، ولكن بعض الناس إذا غلب جانب الرجاء اجتهد في الطاعة، وبعض الناس إذا غلب جانب الخوف اجتهد في الطاعة. لكن عام هم كطائر كجناحي الطائر، وفي السعة يغلب جانب الخوف، الاجتهاد في الطاعة والاجتهاد في الطاعة، وعند نهاية قرب الأجل يغلب جانب الرجاء. فضل. الرجاء والخوف عند أهل السنة والجماعة من أركان العبادة، وهما متلازمان، كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عنهما. نحتاج نشتري نقرأه، وهو رسالة ماجستير للشيخ محمد أمان رحمة الله عليه، هو اسمه الصفات الإلهية. الصفات الإلهية الثابتة في كتاب السنة للشيخ محمد أمان الجامي، يحتاج نقرأ هذا الكتاب. فضل. كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عنهما، فاعلم أنهما متلازمان، فمن كان يرجو ما عند الله من الخير فهو يخاف ما لديه من الشر كالعكس، وعلى تلازمهما دلت النصوص الشرعية. والرجاء والخوف عند العبد يعني إيه يا أخوانا؟ يعني إذا كنت ترجو الله فيلزم أن تخاف الله، وإذا كنت تخاف الله فيلزم أن ترجو الله. وأنت الآن لو خوف فقط هيكون في يأس وخنوط، ورجاء فقط أماني وضياع للأعمال، فلا بد من الخوف والرجاء جنبا إلى جنب. فضل. نعم. والرجاء والخوف عند العبد كنجاح كجناحي طائر قد يميل بأحد جناحيه لمصلحة شريطة ألا يفقر التوازن. وعلماء أهل السنة والجماعة يقولون ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته أن يغلب الخوف دائما على الرجاء، وأن يكون خوفه أغلب من رجائه، فإذا حضره الموت غلب الرجاء في ذلك ليطغى على الخوف، فلا ينبغي للمؤمن أن يموت يموت إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا، ولكن ليس المراد أن ينفرد أحدهما في نفس العبد، فإن ذلك يكون سببا في اختلال التوازن في حياته. لا بد من الاثنين أخونا، خوف ورجاء. فإن غلبت أحدهما لا تغلب بحيث أنك تضيع الآخر فتسقط، لا، لمصلحة. أنا أغلب جانب الخوف في قوتي حتى أستزيد من الطاعة. فإذا كنت في حال الضعف وفي حال قرب الأجل وفي حال المرض فأغلب جانب الرجاء حتى أحسن الظن بربي تبارك وتعالى. تفضل. أربعة في باب الأسماء والأحكام، فهم وسط. إذن الأولى هم وسط في صفات الله بين أهل التمثيل وأهل التعطيل، والثانية وسط في القدر بين الجبرية والقدرية، والثالثة وسط في الوعد والوعيد بين الوعدية أي الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، والرابع في باب الأسماء والأحكام. تفضل. أربعة في باب الأسماء والأحكام فهم وسط بين الوعدية، يعني التي تطلق على العبد، هذا معنى الأسماء، يعني يطلق على العبد اسمه إيه وحكمه إيه، هذا هو مقصد في باب الأسماء والأحكام. يعني المقصود بأسماء التي تطلق على العبد والحكم على العبد، يعني إما يطلق على العبد مؤمن كامل الإيمان أو كافر أو فاسق ملي كما يقول أهل السنة والجماعة، أما كافر فهم الخوارج الذين يكفرون، وفي منزلة بين المنزلتين المعتزلة، وفي الآخرة في الحكم أنه مخلد في النار، والمرجئة مؤمن كامل الإيمان، وإذا كان مؤمن كامل الإيمان في الدنيا فلا شك أنه سيكون في الآخرة مخلد في الجنان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون عنه فاسق ملي، هو فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه، مسلم بإسلامه، ما زال في داخل دائرة الإسلام، وإن فسق بمعصيته وكبيرته وهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له، حتى وإن دخل النار وعذب طالما أنه لم يشرك فمآله إلى الجنة. تفضل. المراد بالأسماء أسماء الدين، وهي تلك الألفاظ التي رتب الله عز وجل عليها وعدا ووعيدا، مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق. والمراد بالأحكام أحكام أصحاب هذه الأسماء في الدنيا والآخرة. عرفنا فأن لو قرأنا في الكتب وسط في باب الأسماء والأحكام عرفنا إيه الأسماء التي تطلق على العبد وحكم من تسمى بهذه الأسماء، يعني حكم العبد الذي تسمى بهذه الأسماء. تفضل. والناس في أحكام عصاة المسلمين وأسمائهم قد انقسموا إلى طرفين، وعيدية ومرجئة، ووسط أهل السنة والجماعة. أولا انقسامهم في أسماء مرتكبي الكبائر، الوعيدية سلبوا الوعيدية الذين هم يخلون المرجئة والخوارج المعتزلة، يعني كلمة الوعيدية تشمل المرجئة والخوارج على اختلاف واتفاق، اختلاف في الدنيا، هذا الخوارج قالوا كافر والمعتزلة منزلة بين المنزلتين، واتفاق في الآخرة أنه مخلد في النار. فضل. الوعيدية سلبوا اسم الإيمان عن العاصي في الدنيا وسموه إما كافرا كالخوارج أو في منزلة بين الإيمان والكفر، فلا هو مؤمن ولا كافر كالمعتزلة. يعني حتى لو أتيت تقول لهم تب هذا التقسيم من أين لكم التقسيم، يعني في منزلة بين المنزلتين، من أين التقسيم، هو إما مسلم وإما كافر، أما واحد في الوسط، هذا تقسيم ليس عليه دليل، تقسيم بدعي. تفضل. والمرجئة والجهمية زعموا أن العاصي مؤمن كامل الإيمان، هذا دمار للشرائع، دمار، يعني كل الناس يعني كامل الإيمان، ولذلك عياذا بالله من أشنع أقوالهم في الإيمان أن الإيمان عبارة عن قول فقط، وبعضهم قال معرفة، يعني حتى أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس قال فبعزتك وعرف الله، وأبو طالب الذي مات على الكفر مؤمن كامل الإيمان على قولهم، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة كنت بذاك سمعا مبينا، بل إن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار عرفوا الله وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا القول هو دمار للشرائع، بل إن فرعون على قولهم هو يعني قد ارتقى في الإيمان عياذا بالله من هذا الخذلان. تفضل. والمرجئة والجهمية زعموا أن العاصي مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم مجرد ما في القلب أو المعرفة القلبية، وهم الذين قالوا لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. أما أهل السنة والجماعة فقد أطلقوا على مرتكب الكبيرة اسم مؤمن عاص أو مؤمن فاسق أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هو يا أخوانا كيف تنفي عنه مطلق الإيمان؟ كلمة مطلق الإيمان حتى لو قرأتها في كتب المعتقد، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما أتى كفر، ما أتى شرك. الإيمان المطلق كمال الإيمان، كلمة مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، الإيمان المطلق كمال الإيمان. فهو ما زال عنده مطلق إيمان، عنده مطلق إيمان، عنده التوحيد، لم يأتي شرك، هو أتى معصية، أتى كبيرة، فكيف تكفره؟ كيف تنفي عنه مطلق الإيمان؟ وكيف تثبت له الإيمان المطلق؟ لا تستطيع تنفي عنه أصل الإيمان، لأنه على التوحيد مازال، هو أتى فسق، أتى كبيرة، أتى معصية، ولا تثبت له كمال الإيمان لأنه أتى معصية وأتى كبيرة، فلا تستطيع أن تنفي عنه مطلق لأن معه التوحيد، ولا تستطيع أن تثبت له الإيمان المطلق لأنه صاحب معصية، صاحب كبيرة. إذن مطلق الإيمان هو إيه؟ الأصل هو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم أتى بفسق، أتى بمعصية، أتى بكبيرة، فينفى عنه إيه؟ الإيمان المطلق. عرفنا الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. طيب، أصحاب الوعيدية أي الخوارج والمعتزلة نفوا بسبب أنه عصى، أنه أتى كبيرة، نفوا عنه مطلق الإيمان، جعلوه كافر أو في منزلة بين المنزلتين ومخلد في النار في الآخرة. أصحاب المرجئة تعاموا عن فسقه وعن ارتكابه الكبيرة وأثبتوا مطلق الإيمان وجعلوه في أعلى درجات الإيمان. وأهل السنة والجماعة نظروا إلى الاثنين، نظروا إلى مطلق الإيمان، إلى أصل التوحيد، ونظروا إلى أنه عصى وارتكب كبيرة ولم يرتكب كفر، فسموه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو سموه الفاسق الملي إلى غير ذلك. تفضل. فلا يزيلون عنه اسم الإيمان بالكلية. اسم الإيمان بالكلية إيش اسمه أحمد؟ اسم الإيمان بالكلية اللي هو أصل الإيمان، اللي هو صح، اللي هو إيه؟ مطلق الإيمان. نعم، تفضل. فلا يزيلون عنه اسم الإيمان بالكلية بذهاب بعضه، ولا يعطونه اسم الإيمان المطلق. اسم الإيمان المطلق أخوان إيه؟ كمال الإيمان. في سورة الأنفال، في بداية سورة الأنفال إيه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه ذكر الله تبارك وتعالى إيمان القلب وإيمان الجوارح، هذا مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله والإتيان بأركانها وعدم الوقوع في الشرك. تفضل. والله سبحانه وتعالى قد سمى المقتتلين مؤمنين. طب كيف يكون مؤمنين وقعوا في القتال؟ ولا شك أن القتال كبيرة من الكبائر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه سبب المسلم فسوق وقتلوه إيه، فهم وقعوا في كفر، لكن الكفر ده يا أخوانا عملي، ليس كفر أكبر ناقل من الملة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين، شوفوا ذكرهم إيه، أنهم إيه، ومع ذلك قال إيه، اقتتلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبب المسلم فسوق وقتلوه كفر، وأثبت الله تبارك وتعالى لهم الإيمان مع اقتتالهم، دليل أن الكفر الذي في الحديث ليس بكفر ناقل عن الملة. فضل. والله سبحانه وتعالى قد سمى المقتتلين مؤمنين، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. مع ارتكابهم للقتال، وهو يعني تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر، إيه، لكن ليس بناقل من ملة، لأنه قال في آخر إنما المؤمنون إيه، الذين اقتتلوا وقتل بعضهم بعضا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويه. فضل. ثانيا انقسامهم في أحكام مرتكب الكبائر في الآخرة. الوعيدية حكموا بخلود أصحاب الكبائر. الوعيدية من؟ المعتزلة والخوارج. نعم. الوعيدية حكموا بخلود أصحاب الكبائر في النار في الآخرة، فالخوارج قالوا إن أهل الكبائر خالدون مخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا، والمعتزلة قالوا يدخلون النار ويخلدون فيها أبدا الآبدين وظهر الداهرين. ويظهر من أقوال الفرقتين تشابه موقفهم في حكم مرتكب الكبيرة. تشابه إيش؟ تشابه موقفهم. ما شاء الله، حلو شيخ أحمد، جميل، مضاف إليه، جميل. ويظهر من أقوال الفرقتين تشابه موقفهم في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة أنه يخاف عليه العقاب ويرجى له الرحمة، فمن لقي الله مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن غفر له وأدخله الجنة دون عذاب ولا عقاب فبفضله، وإن أدخله النار وعذبه بقدر ذنوبه فبعدله، ثم إنه لا يخلد في النار كالكفار، وهم في ذلك ينطلقون من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن من تربى على هذه القواعد استراح. يعني أذكر ونحن في الصغر جاء رجل وهو يخطب خطبة الجمعة، وبعد الجمعة قال كيف للمرأة المتبرجة التي تأتي أمام المرآة وتجلس بالساعة والساعتين وتسرح شعرها وتضع على وجهها وتنظم ثيابها وتفعل ذلك بأدق التفاصيل، كيف لي أن أقول إنها مسلمة؟ شوف أدخل العقل يا أخي، النصوص، لماذا تدخل العقل؟ النصوص. هي الآن ما فعلته هذا، هل هي استحلت التبرج وقالت إن الله حرم التبرج وأنا أقول حلال تكفر وإن لم تتبرج، لكن هي تقول نعم إنه معصية وإنه كبيرة ومع ذلك تفعل فلا تكفر ويخشى عليها من عذاب الله، لكن هي إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها، وإن عذبت تخرج من النار لأنها لم تفعل كفرا عياذا بالله. دخول العقل أمام النصوص مصيبة، ولذلك لا يفعل ذلك إلا إنسان ما تربى على الكتاب والسنة وما نهل من الكتاب والسنة. تفضل. خمسة، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم وسط بين الغالي والجافي. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. كلام جميل، من لقي أخوانا، لأن من شاهد أو من رأى لا يدخل فيها، أما من لقي سواء كان كفيف أو غير كفيف مفيش مشكلة، هذه أوسع وأفضل. من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة حتى لو ارتد ثم رجع صحابة. تفضل. وأهل السنة والجماعة وسط في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغلاة والجفاة، يعني الغلاة الذين غالوا حتى أله كما فعلت الروافض إيران ومن صار بسيرهم، قال له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقال له بعض الصحابة، والجفاء الذين كفروا الصحابة عياذا بالله ولم يسلم منهم إلا القليل وقالوا هم مرتدون نعوذ بالله من الخذلان. فضل. الغلاة الذين يقولون بألوهية أمير المؤمنين وأبي السبطين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو يقولون بعصمته أو يفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. والجفاة الذين جفوا الصحابة حتى كفروهم ولعنوهم ورموهم بالعظائم كفعل الخوارج في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعض الصحابة، وكفعل المعتزلة في تفسيقهم لطوائف من الصحابة وردهم لشهادتهم، وكفاعل الرافضة في سب وتكفير الصحابة سيما الشيخين رضي الله عنهم. ولذلك انت لو قرأت يا أخوان نرجعوا إلى ترجمة عمرو بن عبيد ويتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الصادق المصدوق، ولعل المرة القادمة ائتنا بالترجمة يا أحمد. يعني انت قرأتها؟ اتنا بقى نقراها المره القادمه لكي تعلموا كيف ان البدع تجر صاحبها ان يتكلم في ذات الله تبارك وتعالى. هيرد ولو سمعوا من الله سيقول يا ربنا ما اخذت على هذا ميثاقنا. نعوذ بالله. سناتي بكلامه بلفظه يعني. تفضل. وتوسط أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء فأحبوا الصحابة رضي الله عنهم وترضوا عنهم واعتقدوا عدالتهم وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأن الله قد حفظ بهم دينه وأقام بهم عقيدة الإيمان صافية نقية والأدلة من الكتاب والسنة على فضلهم أكثر من أن يجمعها مكان منها قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل لا أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم هات يا شيخ يلا الصفحة اللي بعدها النوع الأول شيء بسيط وخلاص إن شاء الله ثلاث صفحة دول نخلصهم. يلا خلي بالك احنا نحن اتفقنا على شهر شهر ونصف هذا الأسبوع الثاني فاحنا نحتاج نحن نخلص فنمشي وأنا ما أنا لا أخرج في الشرح كنت الأول أخرج فبلاقي الموضوع هيطول فالآن يعني أخرج قليل حتى ننتهي حتى نفرح بإيه بكتاب فهمناه والله الحمد. تفضل الفرع الاول ولا الفرع الاول سمعت 48 تفضل. الفرع الأول التوحيد هو الأصل في البشر تاريخا صح. ثم تشبه أثيرت مفادها أن الأصل في الإنسان أنه مشرك وأن التوحيد طارئ عليه وقد زعم أصحاب هذه المقولة أن الإنسان عرف الشرك وتعدد الآلهة أولا لم يعرف عقيدة التوحيد إلا بعد أن تطورت ومرت بعدة مراحل وأن في أناس يدرسون مدرسون يدرسون في المدارس ويعني أنا علمت أنا جاء بعض الناس حكوا لي بيسألوا بعض المدرسين يعني هدانا الله إياهم يعني بالنسبة لهؤلاء الفراعنة قالت لم يكن عندهم رسول تعالى الله عن ذلك نعوذ بالله من هذا الضلال. هل ربنا تبارك وتعالى لم يرسل لهؤلاء رسول كيف يكون حسابهم يا أخوان يعني كان وهذا هو مفاده أن الأصل الشرك هذا نعوذ بالله من هذا الكلام ولذلك أول نبي هو آدم عليه الصلاة والسلام وأول رسول هو نوح أول البشرية كانت على التوحيد فلما طرأ الشرك أرسل الله الرسل لأنهم كانوا على التوحيد قرون وآدم أول ما أهبط إلى الأرض آدم نبي مكلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلوا مدة عدة قرون على التوحيد فلما حدث الشرك لأن أصلهم على التوحيد أرسل الله نوحا إلى هؤلاء وكلما يحدث شرك يرسل الله رسل وأنبياء إلى هؤلاء. تفضل. ويرد عليهم بأن التوحيد هو الأصل في البشر تاريخا للأدلة التالية 1- إن الغاية من خلق آدم عليه السلام وذريته هي عبادة الله وحده كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 2- آدم عليه السلام أبو البشر وحواء أمهم كان على التوحيد وحين أكل من الشجرة علم أن لهما ربا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات فتضرع إليه قائلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طب يا أخوانا هل كان هناك بشر قبل آدم؟ الجواب لا. آدم أبو البشر. إذا كان آدم عندما أهبط إلى الأرض هو نبي على التوحيد طبعا ما أحد يقول غير ذلك فكيف يكون أن الأصل الشرك؟ نعوذ بالله من هذا الخذلان. هذا مضاد للآيات والأحاديث ومن علم ذلك وأقيمت عليه الحجة وأصر فهو مكذب للقرآن والحديث. يا أخوانا نعوذ بالله. فضل. 3. إن الله اصطفى آدم عليه السلام وشرفه بذلك، كما قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وأسجد له ملائكته. ولا يكون نعم، ولا يكون الاصطفاء لمشرك. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. 4. إن الله عز وجل قد أخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في صلب أبيهم، يعني ما خلقوا، ما نزلوا إلى الأرض، أخذ العهد والميثاق وهم في صلب أبيهم آدم. أخذ العهد على ماذا؟ على أن الله عز وجل رب هؤلاء، فكيف يقولون إن الأصل الشرك؟ عياذا بالله. فضل. إن الله عز وجل قد أخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام أنه ربهم وأشهدهم على أنفسهم، كما قال مولانا عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا. كيف أخذ الله هذا الميثاق والعهد؟ نعم، كيف أخذه الله؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. نعم أخذ. طب كيف؟ نعم. كيف أخذ الله هذا العهد؟ نعم. يعني لازم تحضرني الإجابة، بس هي وأخذ العهد والميثاق. كيف أخذ العهد؟ سيد. بس. صح. هو أنت كنت موجود ولا موجود؟ أخذ الله ونصدق، نصدق بخبر الله، لكن الكيفية هي في كيفية، لكن بالنسبة لنا مجهولة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. 5. إن ذرية آدم عليه السلام من بعده كانوا يدينون بالتوحيد الخالص طيلة 10 قرون حتى حدث الشرك في قوم نوح عليه السلام كما سيأتي. فبعث الله تعالى، يعني الأصل يخلنا توحيد. الأصل التوحيد. فضل. فبعث الله تعالى إليهم نوحا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده، يقول تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. 6. كلما انحرفت البشرية عن التوحيد أرسل الله الرسل تدعو إلى عبادته وحده ونبذ ما يعبد من دونه، كما قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الفرع الثاني فهم يا أخوانا، إذن الأصل التوحيد أم الشرك؟ لعدة يعني ذكر 6 أشياء خلاص إن شاء الله نعرف إن الأصل هو توحيد الله، وأن من يقول أن الأصل هو الشرك رد عليه من 6، وهناك ردود أخرى، ومن قال ذلك وهو يعلم ذلك فهو مكذب للقرآن والحديث آذن بالله. تفضل. الفرع الثاني التوحيد هو الأصل في البشر فطرة، الفطرة على وزن فعلة وهي مش لا في فعلة نعم. فطرة فعلة نعم. الفطرة على وزن فعلة وهي مشتقة من فطرة، يقال إن فطر الشيء إذا انشق، وفطر الأمر إذا ابتدأه واخترعه وأنشأه، وفطر الله العالم أوجده ابتداء، وفطر الخلق خلقهم وبرأهم. والمراد بها ها هنا أصل الخلقة، وهي ما أوجد الله عليه الناس ابتداء من الإيمان به عز وجل. إذن الفطرة هي إيه؟ أيوة هي الأصل، وهي وجود الناس على الإيمان والفطرة. لكن خلي بالك الفطرة لابد من احتياج العباد إلى إرسال رسل وإنزال كتب، لأن الفطرة هذه هي معرفة الله تبارك وتعالى، لكن تفصيل الشرائع لا تعرفها الفطرة. فضل. و وكما كان التوحيد هو الأصل في البشر تاريخا فهو الأصل في البشر فطرة للأدلة التالية: واحد، إن الله عز وجل منذ أوجد البشر فطرهم على التوحيد والإيمان به سبحانه وتعالى خالقا ومعبودا، وأخذ عليهم العهد والميثاق منذ كانوا في أصلاب آبائهم، يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم. الآية الآية. اثنان، إن الله عز وجل قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة في الخطاب. وهذه قاعدة يا أخوانا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم يأتي دليل. كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تخاطب به الأمة ما لم يدل دليل على الخصوصية. فضل. وأمته داخلة في الخطاب أن يقيموا وجوههم ويخلصوا دينهم له، لأن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطرهم عليها. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقم وجهك، وأيضا أنتم أقيموا وجوهكم. فضل. ثلاثة، قد أخبر مولانا عز وجل أنه خلق عباده حنفاء كلهم موحدين مسلمين مستقيمين منيبين لقبول الحق، لأن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطرهم عليها حين أخذ عليهم العهد في الذر، يقول عز وجل في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء يعني يا أخوانا مائلين عن الشرك إلى التوحيد، هذا معنى الحنفية. فضل. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذن الأصل إيه؟ التوحيد، لأن إتيان الشياطين عكس الأصل، اجتالتهم عن دينهم، هم الأصل أنهم على إيه؟ على دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، فالعباد كلهم مفطورون على الإسلام والإيمان الصحيح، ولكن للشياطين دور في مسخ الفطرة وتشويهها وجعلها تنحرف عن المسار السوي، فإذا طرأ على الفطرة ما يصرفها عن الصواب والحق فإنها تحتاج إلى ما يصحح لها مسارها ويردها عن الانحراف، وهذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. أربعة، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد مهيئا للإسلام في قوله: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة تنتج كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؟ أنا عندي بهيمة. بهيمة؟ بهيمة مفعول به. طيب، عندي مشكلة بهيمة. طيب، يعني ايه اخوانا؟ يعني البهيمة التي تولد، هل تولد بأذنين ام بأذن واحدة؟ لا، بأذنين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحسون فيها من جذعاء، اي مقطوعة الاذن؟ الذي يقطع الاذن هو طارئ، والمخلوق هو الذي يقطع الاذن، لكن خلقها الله بالأذنين. مفهوم؟ ولذلك قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء، أي مجدوعة الأنف مقطوعة الأذن؟ تفضل. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة التي يولد الإنسان عليها، كما قال الإمام المازري هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم، هي الولادة، الفطرة، فطرة يعني، وأن الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين. فالإنسان لو ترك على أصل خلقته التي خلقه الله عليها الفطرة دون أن تتدخل المؤثرات الأخرى لكان من المؤمنين المسلمين، والتحول عن الفطرة أساسا إنما هو من فعل الشيطان ووسوسته وإغوائه. إذن كل هذا يدل أن الأصل يا أخوانا التوحيد. خمسة: إن كل مولود في العالم يقر بأن الله خالقه وربه ولو عبد غيره، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الآيات. فالفطرة تدل على توحيد الربوبية. ستة: إن الفطرة تدل على توحيد الألوهية. خلي بالك من الكلام اللي جاي. الفطرة تدل على توحيد إيه؟ وتوحيد الربوبية يستلزم، لأن الذي خلق ورزق ورزق ودبر هو الذي يستحق، ولذلك توحيد الألوهية يتضمن. ممتاز، تفضل. ستة: إن الفطرة تدل على توحيد الألوهية لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن أيقن أن الله ربه وخالقه فلا بد أن يصرف العبادة له وحده، كما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. فالإنسان إذا أمن بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المانع الضار النافع، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فلا بد أن ينتهي به الأمر إلى أنه المعبود بحق وحده لا شريك له، فيخضع قلبه له محبة وإنابة وذلا وخوفا وخشية وتوكلا، إذ كيف يعبد أو يخاف أو يحب محبة عباده أو يتوكل على مخلوقه أو يحب محبة عبادته أو يحب محبة عبادة أو يتوكل على مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. يعني إذا آمن أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المعطي المميت، إذا آمن بذلك كيف له أن يصرف توحيده وعبادته لغير الله تبارك وتعالى؟ تفضل. الفرع الثالث. يعني من باب بس الإخبار، أنت طبعا واقف على كل باب الإخبار بس. من باب الإخبار، ما تتكش يا شيخ سيد، من باب الإخبار. لأن ليس هناك زلة على الدار والنافع. صحيح، إن كلام أخينا سيد صحيح، لكن هذا من باب الإخبار تمشي. تفضل. الفرع الثالث. الفرع الأول إيه هو؟ الفرع الأول هامل التوحيد هو الأصل في البشرية تاريخيا. تاريخيا جاب لك آدم عليه السلام، ثم ما يعني جلس فترة، ثم حدث الشرك فنزل نوح فأرسل الله نوحا، ده تاريخيا. ثم قال الأصل التوحيد فطرة، وآتى بالآيات فطرة الله وأحاديث كل مولود وخلقت عبادي حنفاء. ثم بعد ذلك يقول لك إن الشرك ده طارئ وحادث وهو الذي أتى وليس هو الأصل. فضل. الفرع الثالث: الشرك طارئ على البشرية. فهمنا مما تقدم أن الشرك نوع من الانحراف عن جادة الحق والفطرة، وأنه ليس الأصل كما زعم من زعم، للأدلة التالية: واحد، لقد كانت البشرية الأولى أو ذرية آدم عليه السلام المولودة على الفطرة، والفطرة هي دين الإسلام الذي رضيه الله عز وجل وارتضاه لعباده، كانت على التوحيد والإسلام طيلة 10 قرون. اثنان، يقول يعني هو موضوع 10 قرون، وهذه يعني ايه بعض العلماء يصحح وبعض العلماء يضاعف اثر ابن عباس يا اخوانا في تفسير الايه، وقال لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، والامر يعني سهل. تفضل. اثنان، يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. فالتوحيد هو أصل البشرية منذ خلق الله آدم عليه السلام حتى وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام بعد 1000 سنة. ثلاثة، أول شرك وقع في الخليقة. بعد 1000 سنة عندك؟ أنا عندي بعد 1000 سنة. مش عندنا. حتى وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام بعد 1000 سنة. صح؟ صح. نعم، في الكتاب عندي. عندي في الكتاب. تفضل. ما احنا كتبناها عشان كده. تفضل. ثلاثة، أول شرك وقع في الخليقة هو شرك قوم نوح عليه السلام، وسبب كفرهم وتركهم دينهم دينهم دينهم مفهوم. وسبب كفرهم وتركهم دينهم هو غلوهم في الصالحين فمعبوداتهم التي عكفوا عليها وتعصبوا لها وقالوا عنها لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا. ولذلك أخونا الشيخ بن باز رحمة الله عليه وأسأل الله أن يعلي درجته في عليين عندما أراد بعض الناس أن يدخل الشرك في المملكة قالوا أثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثل بيته وكذا لابد أن تكون من الأثار وهذه الناس يزوروها حتى يعلموا فضل الشيخ ويعلموا قوة الشيخ في الحق. فنفى هذا الكلام الشيخ بن باز وقال هذا ذريعة للشرك رحمة الله عليه وكان عنده بصر رغم أنه كفيف أخواننا لكن كما قال الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كان بصير بصر حاد رحمة الله عليه وأوقف هذا العمل الإجرامي. ولذلك عندنا هنا يقول لك نحن أجدادنا الفراعنة ويزورون على أنهم ينظرون إليهم نظرة علو وشموخ ويفتخرون بالكفر عياذا بالله. والله أجدادنا ليسوا كفار بل أجدادنا هم الذين ملكوا الدنيا بأسرها. أجدادنا هم الصحابة. أجدادنا هم أبو بكر وعمر وسلمان وبلال وصهيب. أجدادنا هم الرجال حقا. أما هؤلاء فكما هم أجدادهم كما هم أجدادهم كفار لأنهم اتبعوا نهج أجدادهم وفخروا بما لم يفتخر به والله وشموا هذه الروائح النتنة عياذا بالله. تفضل. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدا يعني البعد العلم من عند الناس واندرس العلم كما قال الحبر بن عباس رضي الله عنهما فالشرك طارئ على البشرية وأول ما وقع في قوم نوح عليه السلام بعد 1000 سنة من آدم عليه السلام. 4 بعث الله عز وجل الرسل تترى كلما ضلت أمة وانحرفت عن التوحيد بعث إليها رسولا يعيدها إلى الجادة ويبصرها بضلالها كي ترعوي وتعود إلى الحق. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الخلاصة التوحيد هو الأصل في البشرية والشرك طارئ عليها. طيب. إذن يا أخوانا اليوم أخذنا من خصائص العقيدة الإسلامية الشمولية ولا شك أن هناك خصائص أخرى بس يعني إيه خلينا على ما يقول المؤلف أن هناك خصائص سلامة الصدر أشياء أخرى موجودة. ثم دخلنا وسطية الأمة بين الأمم ثم دخلنا وسطية العقيدة وسط أهل السنة بين الفرق الضالة ثم تكلمنا عن التوحيد أنه هو الأصل تاريخيا وهو الأصل فطرة وأن الشرك طارئ. هذا الذي أخذناه ونسأل عنه المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا يا شيخ وليد وأحسن الله إليك. إن شاء الله أخونا درسنا سيكون غدا لكن بعد العشاء بساعة.